أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل بما ذكر الله أن الحاج ينتوز عن الإيد فأن مفاد الحاج معنى غير استقلالي وأن المعنى الإسمي معنى استقلالي قابل للإخبار وللحضور في الذهن بنفسه من دون حاجة إلى مفهوم آخر. فليس المفهوم مفهوما تعلقيا بل هو مفهوم مستقل في نفسه. وظهر أيضا أن المعاني الحرفية ليست إيجابية فإن الإيد كما يحكي عن أمر نفساني ويستفاد منه أن المتكلم فسد تفسير معنى خاص كذلك الحرف يدل على أن المتكلم فسد تفسير خصوصية في معنى آخر. فهو الأمر أن المعنى الاسمي مستقل في نفسه وهذا غير مستقل. وأما في الحكاية عن تفسير المعنى فهما يشتركان. وظهر مما ذكر الله أيضا أن المحلول الحال من المفاهيم لا من الموجودات الخارجية والنسب والروابط الحديثية كل ذلك خارج عن حريم المعنى. وفي توضيح ذلك ذكرنا أن الحال قد يدخل على المعنى الإفرادي فيربط الكلام بعده ببعض وأكثر الحروف من هذا القبيل كقولنا زيد في الدار أو الصلاة في المسجدين فردة مثلا وغير ذلك من الحروف. فهذه الحروف تدلنا على أن المعنى الموجود للأسماء التي هي معان استقلالية لكل منها في أنفسها طلايع مثمرة لم يذكر فيها الإطلاق ولم يذكر فيها التقييد. الحرف يدل على أن المتكلم قصد تفسير حزة خاصة من المعنى فيتقيد المفهوم الإسمي بذلك. ففي قولنا الصلاة في المسجدين تهبطون يدل الحرف وهو كلمة فيه أن مقصود المتكلم تقسيم خصوص حصة من الصلاة وهي الواقعة في المسجد دون بقية أفراد الصلاة فإنها قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة وغير ذلك. وذكرنا أن في كل أي طبيعة من الصلاة فرضنا الحصة غير الكراهية وغير قابل لوحد الألفاظ بإزارها ليتمكن المتكلم من تفهيم تلك المعاني. إذن لا بد لنا من وضع الحروف لإفادة هذه المعاني على اختلاف الإرادة على الخصوصيات. وذكرنا أن من هذا القبيل خاص التشبيه إذا كل زيد كالأسد لا ينبغي الشك أن هذه الجملة جملة خبرية تدل على معنى استقلالي ويستفيد المخاطب منه أن المتكلم أراد تشبيه زيد بالأسد في وصفه الظاهر وهو شجاعته مثلا. لا ينبغي الشك في مثل ذلك أن كلمة الأسد التي هي تدل على حيوان مصطرف غير قابل للحمل على زيد حملا حقيقيا لا على نحو الاستعارة والمبالغة يقال زيد أسد حملا حقيقيا لا يمكن لأن زيدان ليس بحيوان مصطرف إنما هو حيوان نافئ ومن الإنسان وبينهما تباين ظاهر. أو إذا قلنا إن زيدان كالجبل لا ينبغي الشك أن الجبل حجر وهجر كبير وزيد يتعرج ويمشي ويأكل والجبال لا يفعل ذلك هذا غير قابل للفهم. كما أن المحلول الكاف أي شيء فرضنا أنه المعنى الحرفي غير قابل للحمل على زيد. زيد مفهوم سيد من الجواهر المفهوم الحرفي لا يمكن أن يحمل على زيد. وكذلك المركب من المعنى الحرفي والمعنى الاسمي وهو الحسد في الانسان هذا ايضا غير قابل للحمل على زيد. فإن معنى الحمل هو الاضطهاد في الوجود. وواجب أن زيدان لا يمكن أن يضطهد في الوجود مع الحسد ولا مع ما هو المحلول الكاف من المعنى الحرفي ولا مع مجموع هذين الأمرين. وهذا كما في قولنا زيد في الدار مفهوم الدار غير قابل لأن يحمل على زيد. زيد لا يكون دارا بالضرورة. والكلمة في التي تدل على معنى ما لا محالة أي شيء فرضنا مفهولا غير قابل لأن نحمله على زيد. المجموع من المعنى الحرفي والنا ايضا كذلك. اذا دار مناص من التكليف فيقال ان زيد في الدار يعني زيد قائم في الدار. فالمحمول على زيد انما هو الكائن الموجود الصادق المستفيد وكل ما يفيد هذا المعنى. ولكن هذا المتصدر لو فرضنا التصريح به ايضا وقلنا ان زيدا كائن في الدار معلوم ان مفهوم كائن احد المفاهيم الاسميه وهو مطلق من حيث الخصوصيات. فاذا قلنا زيد كائن لا يستفاد من هذا الكلام إلا وجود زيدين. وأما الخصوصيات خصوصية هذا الوجود فلا تستفاد من الكلام. ولكن إذا قلنا إن زيدا في الدار نستفيد خصوصية الكون وأن الكون مؤيد بهذه الخصوصيات. ففي الحقيقة فمن تفي في قولنا زيد في الدار تقيد المفهوم الاسمي المقدس وان لم يكن المفهوم الاسمي مذكورا بالكلام. قولنا زيد كالاثر او كالجبر وجه زيد كالقمر وغير ذلك من موارد التشبيه من هذا القبيل. كان المتكلم يتصور مفهوم الشيء ومحكوم الشيء قد يكون محمولا على زيد على اطلاقه فيقال زيد شيء وقد يقيد الشيء شيء خاص فيقال زيد شيء كالاثر. لا كل شيء كالاثر هذا محكوم مقيد لم نرد لذلك تقسيم مفهوم الشيء على اطلاقه وانما اردنا تقسيم هذا المفهوم مقيدا بشباهته بالاثر او بالجمال. فكل شيء يشبه الاثر فمقيد مفهوم الشيء بذلك. فإذا قلنا زيد كالأساس يعني زيد شيء كالأساس فالكاف في هذا المثال يقيد المفهوم أي مفهوم الشيء بخصوص هذه الإشارة وأنه شيء يشبه الأساس في وقت إصلاحه وهو الشجاعة وهكذا في بقية التشبيهات. إذن صح لنا أن نقول فأن الحروف على إطلاقها في هذه الموارد التي هي تدخل على الكلمات المفردات ويرتبط بها الكلام كلها يدل على خصوصية في المعنى الاسمي ويفهم من ذلك أن مقصود المتكلم إنما هو تقديم هذا المعنى الخاص لا المعنى على إكماله ولا المعنى على إطلاقه. هذا أمام كلامنا في الحروف الواردة على المفردات، وأما الحروف التي هي ترد على الجمل فهي على قسمين، والأحكام فهي في هذه الحروف لا مراد منها مفهوم أبدا، وإنما بحسب التأكد النظري على ما ذكر الله أن الوزع عبارة عن الحروف، هذا بحسب التأكد النظري وضع بمجرد الدلالة على أن المتكلم في مقام التنبيه المخاطب بشيء، وهذه الحروف تسمى بحروف التنبيه كلمة ها. ها لا وإنما هو صمت يخرج من المتكلم لأن يتنبأ السامع على أن المتكلم يريد تكلمه. هذه الظروف لا تفيد أكثر من هذا المعنى، يعني بعد البناء على أن الوعد إنما هو التأكد، فأكد المتكلمون على أنهم متى ما أرادوا تنبيه المخاطر لبيان أنهم في مقام مكالمته ومخاطبته فيكون تام الدلال، فهذه الحروف تدل على التنبيه وأن المتكلم في مقام بواب ذلك، كما أن جملة من الحروف بأسف التأخر وجعت للدلالة على أمر آخر في المتكلم في مقام التذكر، مثلا يتكلم بكلمة وأمثال ذلك. وقد تكون هذه الحروف التي هي ترد على الجمال لا تفيد معنى آخر غير ما يستفاد من الجملة، يعني ناظر إلى الجملة فيدل على أن المتكلم قصد تحقيق هذا المعنى وتأكيد هذا الأمر، فهذا لا يدل على أبدا ما يدل على الجملة فقط يدل على التأكيد، فتدل على خصوصية زامدة وهي أن المتكلم قصد تحقيق هذا الأمر وتأكيد هذا الأمر، فيقول إن زيداً قائم، لا يدل إلا على أبيد من التأكيد وأن المتكلم في مقام بيانه أنه مسر على هذا الأمر وعلى ظهوره فيؤكد، أو يقول قد جاء ذكره يؤكد هذا الأمر، يعني يدل على أن المتكلم في مقام بيانه أن هذا الأمر مؤكد لا يشك فيه. فهذه الحروف تخالف الحروف الأول في المعنى، فإنها كانت راجعة إلى تقييد المعنى الإفرادي والمعنى الإثني، وهذه الحروف تدل على إرادة المتكلم لبيان خصوصية في مخلول الجملة بما هي جملة لا في المفرد. وهو القسم الثالث نتعرض له في الليلة العاشرة إن شاء الله تعالى. Thank you.